قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال أملى علي هشام بن يوسف من حفظه قال أخبرنا معمر عن الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قولك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما بشأنها فراجعوه فلم يرجع، فقال مسلما بلا شك فيه، وعليه كان أصل العتيق كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله بعد حديث الإفك الطويل الذي رواه عن الزهري عن جماعة من التابعين، رواه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الذي فيه تفصيل ما جرى في حديث الإفك. وحديث الإفك أو حديث الإفك وما يتعلق به أورده البخاري رحمه الله بعد غزوة بني المصطلق، لأن الإفك إنما حصل في تلك الغزوة، فمن أجل ذلك أورد البخاري رحمه الله ما يتعلق بالإفك عقب تلك الغزوة، لأن هذا الزمن الذي هو غزوة بني المصطلق زمن تلك الغزوة، وحصل فيه ما جرى مما أضيف إلى عائشة وبرأها الله عز وجل منه في كتابه العزيز. وقد سبق في الليلة الفائتة أن البخاري رحمه الله أورد حديث الإفك بكامله في هذا الموضع، وسبق أيضا أن البخاري أورده قبل ذلك وسيريده أيضا في كتاب التفسير عند تفسير سورة النور، حيث أن آيات الإفك أو أن الآيات التي برأ الله تعالى فيها عائشة من أم الإفك هي في هذه السورة، وسيأتي للبخاري رحمه الله إيراد الحديث أيضا بطوله في كتاب التفسير. والحافظ ابن حجر رحمه الله على عادته أنه عندما يكون الحديث جاء في مواضع فإنه يجعل شرحه وإيضاحه في ألصق المواضع وفي أولاها، وقد جعل الكلام على ما يتعلق بحديث الإفك في كتاب التفسير عند تفسير سورة النور، لأن ذلك المكان هو الألصق وهو الأليق، وأما ذكره هنا فإنما جاء تبعا للوقت، وأنه لما ذكر غزوة بني المصطلق وكان الإفك إنما حصل في ذلك الوقت أتى بحديث الإفك في هذا المكان. ثم إن البخاري رحمه الله بعد حديث الإفك الطويل أورد هذا الحديث وهذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن الزهري رحمه الله كان عند الوليد بن عبد الملك فقال له: أبلغك أن عليا كان ممن يعني رمي بالإفك في حق عائشة رضي الله عنها؟ فقال: لا، ولكن حدثني فلان وفلان من قومك أنه كان مسلما، في بعض النسخ مسلما وفي بعضها مسيئا. ثم إن قوله مسلما يعني معناها يعني أنها من التسليم، وأما مسلما فهي من السلامة، وأما مسيئا فإن معناها أنه حصل منه شيء يسوء عائشة، وليس معنى ذلك أنه كان ممن قذفها بالإفك، لأن الزهري رحمه الله نفى ذلك وقال لا ليس، ولكن حدثني فلان وفلان من قومك أنه كان مسلما أو مسلما أو مسيئا. وقوله مسيئا يعني في بعض النسخ في بعض الروايات يعني معناه أنه حصل منه كلام يسوء عائشة يعني ولا يسرها، وليس معنى ذلك أنه كان قد اتهمها وأنه من رماها بالإفك، وإنما حصل منه كلام يسوءها. ولا شك أن المشورة التي حصلت منه في حق عائشة لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم واستشار أسامة بن زيد أن مشورته تسوء عائشة، لأنه لما استشاره في فراق عائشة قال رضي الله تعالى عنه لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، لم يضيق الله عليك والنساء غيرها كثير، فهذا الكلام يسيء إلى عائشة ولا يسرها، لا شك أنه فيه ساءة، لكن ليس فيه رمي لها بالإفك. يعني فإذا ما جاء في بعض الروايات من أن عليا كان مسيئا يعني معناه أنه تكلم بكلام يسوء عائشة عندما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وأشار بما رأى وبما بداله. وأما أسامة بن زيد فإنه أشار عليه بالإبقاء عليها وقال أهلك ولا نعلم عليهم إلا خيرا، فلم يشر بما أشار به علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي جاء يعني عن عائشة أنه يعني حصل منه كلام يسوءها، وليس معنى ذلك أنه مسيئا إليها حيث رماها بالإبق، فهو ليس ممن رماها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن حصل منه لما استشاره النبي صلى الله عليه وسلم مشورة تسيء إليها تسيئها ولا تسرها، لأنها فيها يعني مضرة عليها، وهي الإشارة بفراقها حيث قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني يمكنك أن تتزوج بدلها من تشاء، فهذا الكلام أساء إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولهذا جاء في بعض الروايات عنها أنها قالت إن علي أساء إلي والله تعالى يغفر له، إن علي أساء إلي يعني فيما أشار به على النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى يغفر له. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل أنه قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رمان وهي أم عائشة. كلام الزهري رحمه الله مع الوليد بن عبد الملك يعني هو بيان للحق وإظهار للحق، لأن الوليد بن عبد الملك من بني أمية وسأله هذا السؤال أبلغك أن عليا كان ممن قذف عائشة قذف أبلغك أن عليا ممن قذف عائشة، فقال لا، فصدع بالحق وأظهره وبينه وقال لا أنه لم يبلغني أنه ممن قذف عائشة، ولكن الذي سمعته من فلان وفلان يعني عن عائشة أنه كان مسلما كان مسلما أو كان مسيئا على ما جاء في النسخ. وكلمة مسيئا يعني مقصود بها ليس معنى ذلك أنه مسيئا إليها إذا رماها بالإفك، وإنما مسيئا إليها يعني أتى بكلام يسوءها لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عليه في ذلك شيء لأنه مجتهد استشير فاجتهد في المشورة وأشار بما رآه، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، ثم إن الله عز وجل أنزل براءتها وبرأها مما رميت به. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يثبت ولم يأتي ما يدل على أنه رماها، وإنما الذي جاء عن عائشة أنه أساء إليها، وهذه الإساءة يعني معناه شيء ساءها، يعني هذا الذي أشار به أساءها، وليس معنى ذلك أنه رماها، فهو مبرع من ذلك. والزهري رحمه الله نفى ذلك عنه وقال لا لم يبلغني أنه ممن قذفها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل أنه قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنهما قالت بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولدت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان وفعل بفلان فقالت أم رومان وما ذاك قالت ابني في من حدث الحديث قالت وما ذاك قالت كذا وكذا قالت عائشة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت وأبو بكر قالت نعم فخرت مغشيا عليها فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافر فطرحت عليها ثيابها فطرحت عليها ثيابها فغطيتها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه قلت يا رسول الله أخذتها الحمى بنافر قال فلعل في حديث تحدث به قالت نعم فقعدت عائشة فقالت والله لئن حلفت لا تصدقونني تصدقوني ولئن قلت لا تعذروني مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون قالت وانصرف ولم يقل شيئا فأنذر الله عذرها قالت بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك. وهذا الحديث أيضا هو يتعلق بما رميت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأمها أم رومان هي التي تحدث بهذا الحديث وتخبر يعني بذلك وأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كانت عندها عند أمها فدخلت امرأة إلى الأنصار وقالت وتحدثت يعني عن يعني عن عما جرى عما يتحدث الناس به وأن ابنها ممن وقع في ذلك وممن تكلم في ذلك فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت هذا الكلام تألمت كثيرا وخرت مغشيا عليها وسألت هل بلغ ذلك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فأخبرت بأنه قد حصل ذلك فوقعت مغشيا عليها وأصابها حمى بنافض يعني فيه رعدة وحركة يعني بسبب الحمى ترتعد وترتعش بسبب الحمى فغطتها أمها ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل هل بلغها يعني ما تكلم به ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل الآيات في براءتها وهي 10 آيات في سورة النور من أولها أنزلها الله عز وجل في شأنها وقد كانت كما جاء في الحديث الذي تقدم أولا والحديث الطويل أنها تقول ولشأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله عز وجل يتكلم فيها بكلام يتلى وإنما كنت أرجو أن يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام ما تكون به براءتي وما تكون به سلامتي وأما كونها ينزل فيها شيء يتلى وأن يتكلم الله تعالى فيها بكلام يتلى فكانت تحتقر نفسها وهذا من كمال أولياء الله عز وجل يعني هذا من الكمال أنهم يتواضعون ويحتقرون أنفسهم ولا يتعاظمون ويترفعون فهي بلغت في القمة من الشرف والسؤدد والفضل وأنزل الله عز وجل فيها آية تتلى ومع ذلك تحتقر نفسها وتقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى فهذا شأن أولياء الله عز وجل يحصل لهم ما يحصل من الفضل والنبل ومع ذلك يتواضعون ويحتقرون أنفسهم ولا يتعاظمون ويترفعون ثم يحصل منهم دعوة الناس إلى عبادتهم وإلى أن يمجدوهم ويعظموهم ويتخذون من ذلك وسيلة إلى كون الناس يقدرونهم ويعظمونهم ليس هذا شأن أولياء الله إنما شأن أولياء الله على العكس من هذا يعني يحصل لهم ما يحصل من الفضل والسؤدد ومع ذلك يحتقرون أنفسهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله عز وجل في بكلام مثله ويشبه ذلك ومثل ذلك ما جاء عن أويس القرني وعن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع أويس، وعن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنه يأتي عليكم من أعداد أهل اليمن رجل صفته كذا وكذا، ومن وجده فليطلب منه أن يستغفر له. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن أويس مع أعداد أهل اليمن، فلما لقيه وسأله عن الصفات التي أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت متوفرة فيه، أخبره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله أن يستغفر له. عمر رضي الله عنه وأرضاه من أهل الجنة، قد شهد له بالجنة وله قصر في الجنة، أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من طلب الاستغفار من هذا الرجل، طلب منه عمر وهو من أهل الجنة أن يستغفر له. لكن ماذا قال أويس له؟ قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنتم الذين يطلب منكم الاستغفار، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. ثم استغفر له وذهب إلى الكوفة وقال ألا أكتب لك إلى أميرها؟ فقال لا، لا يحب أن يظهر وأن يشتهر، وإنما أخفى نفسه مع الناس، فهذا شأن أولياء الله عز وجل. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم في كتابه جلاء الأفهام الصلاة والسلام على خير الأنام، هو كتاب نفيس من أحسن الكتب التي كتبت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكامها وما يتعلق بها، فإنه عندما جاء ذكر الآل صلى على محمد وعلى آل محمد أتى بترجمة مختصرة لأمهات المؤمنين بمناسبة ذكر الآل، تكلم أو أتى بتراجم مختصرة لأمهات المؤمنين، وأتى بعائشة الصديقة بنت الصديق وذكر هذا الفضل وهذا التواضع منها، وقال إنها صديقة بنت الصديق أنها تقول في ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، يعني هذا من فضلها ونبلها وتواضعها، وهذا شأن أولياء الله سبحانه وتعالى. كيف مسروق يحدث عن أم رومان أم رومان توفت في زمان مسروق؟ يعني يحدث عن أم رومان، و يعني بعض العلماء قال إن أم رومان توفيت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، لأن يعني جاء نصوص وجاء يعني أمور تدل على أنها عاشت بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فتكون رواية مسروق عنها كما جاء في الصحيح أنها ثابتة وأنه لا اعتراض عليها. قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن علي بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة كانت عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ اتلقونه بألسنتكم وتقول الولق الكذب. قال ابن أبي مليكة وكانت أعلم من غيرها بذلك لأنه نزل فيها. يعني وهذا أيضا يتعلق بالإفك وآيات الإفك، وأن عائشة تقول إنه من الولق وهو الكذب، وأنها أعلم من غيرها بذلك لأن الآيات إنما نزلت في حقها، فهي أعلم بمعناها وبالمراد بها. والقراءة يعني القراءة المعروفة الآن يعني قراءة حفص تلقونه بألسنتكم، يعني هو من التلقي وليس من الولق. و يعني القراءة يعني إذا ثبتت، والقراءة يعني اللي يعني الإف هو طبعا كذب، يعني الإف هو كذب، لأن الإف هو الكذب، لكن تلقونه هو من التلقي ليس من الولق، ولكن لبك هو الكذب لا شك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن الرسول، فقالت لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، قال كيف بنسبي؟ قال لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال محمد حدثنا عثمان بن فرقد سمعت هشام عن أبيه قال سببت حسان وكان ممن كثر عليها. وهذا أيضا يتعلق بالإثم، لأن حسان رضي الله عنه كان ممن يعني حصل منه الوقوع يعني في ذلك، وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع ما حصل منه في حقها فإنها كانت تنهى عن سبه وعن ذكره بسوء، لأنه كان يهجو المشركين وينافح ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت تتناسى ما حصل منه في حقها لأنه حصل منه من الفضل ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل بلسانه في الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت مع ما حصل منه في حقها ترى ألا يتكلم فيه لأنه حصل منه إحسان وحصل منه دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يهجو المشركين بإذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد استأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهجائهم وقال له كيف وأنا منهم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من قريش، فكيف يسبه فكيف يسبهم وهو منهم وهو يعني هم أقرباؤه، فقال لأسلمك منه كما تسل الشعرة من العجين، يعني معناه أنه يعني لا يناله ولا يدخل في هجاء لهم وإنما يهجوهم دون أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وإن كان منهم في النسب، لهذا قال إنه يسله منه كما تسل شعرة من العجين، بمعنى أنه بأن هجاءه إنما يخصهم وأنه لا يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيء، وأنه يسله منهم كما تسل شعرة من العجين، بمعنى أنه لا يناله شيء وإن كان منهم في النسب فهو لا يناله شيء من ذلك لما أعطاه الله عز وجل من القدرة في الكلام وفي الأسلوب حيث يخصهم دونه ولا ينال الرسول صلى الله عليه وسلم من هجائه شيء، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله تعالى عن عائشة وأرضاها التي تناست ما حصل في حقها منه في سبيل ما حصل منه من الدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له وقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذني له أن يدخل عليك وقد قال الله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فقالت وأي عذاب أشد من العمى؟ قالت له إنه كان ينافح أو يهاجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يتعلق بحسان وأن تقاضيها عنه مع ما قد حصل لها منه مما حصل من ما يتعلق بقضية الإفك، أنها تتغاضى عن ذلك لما كان منه من المنافعة والدفاع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها تناست ما يتعلق بحقها وبنفسها في جانب ما حصل منه من الجهاد في لسانه والدفاع عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان ينشدها أبياتا يعني يمدحها ويثني عليها، يقول حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. مقصود بذلك عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت له لكنك لست كذلك، لأنه مما وقع فيها، مع أنها يعني هذه صفتها أنها لا تزن بريبة، يعني توصف، يعني لا توصف بريبة، ومع ذلك هو قد حصل منه ما حصل في حقها، ولهذا قالت إنك لست كذلك، إنما حصل منك ما حصل يعني من غيرك من الوقوع فيها. فقالوا لماذا تأذنين له الدخول عليه وقد حصل منه ما حصل؟ فقالت أي عذاب أشد من العمى. وطبعا ليس هو الذي تولى كبره، الذي تولى كبره عبد الله بن أبي مسلول، هذا هو الذي تولى كبره، ولكن يعني ما حصل منه قد حصل له يعني شيء من العذاب، كما فهمت ذلك عائشة وقالت أي عذاب أشد من العمى، يعني حصل له، يعني حصل له عقوبة يعني في الدنيا، وحصل له شيء يعني في هذه الحياة الدنيا، ولكنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أجل هذا تناست واغتفرت وأعرضت واعتبرت يعني هذا الذي حصل منه من الجهاد والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه مسوغا لأن يدخل عليها، وإن حصل منه ما حصل في حقها رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. باب غزوة الحديبية. وقول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. حدثني خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأصابنا مطر ذات ليلة، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مقرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنجم كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. وهذه الترجمة وهي باب غزوة الحديبية ذكرها البخاري رحمه الله ضمن أبواب الغزوات، لأن الكتاب الذي يورد الأبواب تحته هو كتاب المغازي، وبعد ما فرغ من غزوة بني مصطلق أتى بعدها بغزوة الحديبية، وأورد فيها حديث كثيرة، وقبل ذلك أورد الآية التي هي قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإن هذه الآية نزلت في الحديبية وفي أهل الحديبية، وفيها فضل الذين شهدوا الحديبية، وأن الله تعالى رضي عنهم وسماهم المؤمنين، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهي دالة على فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قد جاء حديث كثيرة تدل على فضل أهل بيعة الرضوان. جاء في صحيح مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. لهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يفضلون من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام العشرة المبشرين بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 قد بايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة في الحديبية، وأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة الدالة على فضلهم، وجاء حديث عديدة تدل على فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وأورد البخاري رحمه الله حديث عديدة أولها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه ممن خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية، وأنه أصابهم مطر في ليلة من الليالي، فلما صلى بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام الصبح وانصرف يعني من صلاته استقبلهم بوجهه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرزق الله وبرحمة الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. البخاري رحمه الله أورد الحديث لأنه في الحديبية ويتعلق بغزوة الحديبية، لأن زيد بن خالد يقول: خرجنا مع رسول الله عام الحديبية، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فهو من أجل يعني هذه الجملة ومن أجل كونه يتعلق بالخروج في هذه الغزوة أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث. والحديث سبق أن مر في كتاب الاستسقاء، أورده البخاري هناك في كتاب الاستسقاء. وحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول مثل هذه العبارات التي هي يستفهم عن شيء ليستعدوا وليتهيئوا لفهم ما يقوله لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فعند ذلك يعني يجيبون بأنهم لا يعلمون ولكنهم يستعدون للشيء الذي سيقال لهم. هذه من العبارات التي تحفز السامع إلى الاستعداد والتهيؤ لتلقي ما يقال له وما يتلى عليه. ومقصود الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا أن يستعدوا وأن يتهيئوا، يعني بدلا من أن يقول لهم قال الله عز وجل: أصبح من عباد مؤمن بي وكافر، قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ليستعدوا ويتهيئوا ويكونوا على استعداد وتهيئ لتلقي ما يلقى عليهم ما يلقيه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بعد ما ينزل المطر فالناس منهم من يضيف ذلك إلى الله عز وجل ويقول: مطرنا بفضل الله وبرحمة الله وبرزق الله، يضيف الأمور يضيف الأمر إلى الله عز وجل. ومن الناس من يضيف ذلك إلى النجوم وإلى الكواكب، فإضافته إلى الله عز وجل إضافة إلى من بيده الأمر وإلى من هو صاحب الفضل من له الحمد والشكر سبحانه وتعالى، فهي إضافة الشيء إلى من هو أهله وإلى من حصل منه المطر، لأن الله تعالى هو منزل المطر وهو الرازق وهو النافع الضار سبحانه وتعالى. وهذا توحيد لله عز وجل وثناء على الله سبحانه وتعالى واعتراف بفضله وكرمه وإحسانه أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، إن هذا فيه توحيد لله عز وجل وهو إضافة الأمور إليه، وفيه أيضا ثناء عليه سبحانه وتعالى وحمد له واعتراف بفضله سبحانه وتعالى وتأدب مع الله عز وجل بإضافة الأمور إليه. مطرنا بفضل الله وبرزق الله وبرحمة الله، المهم أن الأمور تضاف إلى الله عز وجل سواء قال بفضل الله أو برحمة الله أو برزق الله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا أو بنجم كذا فذلك مؤمن فذلك كافر بمؤمن بالكوكب. وإذا كان مقصود بإضافة للنجم أن النجوم لها دخل وأنها تتصرف فهذا شرك في الربوبية وكفر بالله عز وجل. إذا كان إضافة للنجوم على اعتبار أنها هي المتصرفة وهي الفاعلة فهذا كفر وإشراك بالربوبية وإضافة الأمور إلى غير الله عز وجل، مع أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وأما إذا كان مقصود الإخبار أنه حصل في الوقت الفلاني وفي الزمن الفلاني فهذا لا يكون من الكفر المخرج من الملة، ولكنه من كفر النعمة. وكان الذي ينبغي أن يضاف الأمر لله عز وجل بأن قال مطرنا بفضل الله في الوقت الفلاني، إذا كان مقصود به يعني بيان الزمن الذي حصل فيه وأنه في النجم الفلاني وفي الوقت الفلاني وفي طلوع النجم الفلاني وفي الوقت الفلاني أو في الزمن الفلاني حصل كذا وكذا، فإذا أضيف إلى الله عز وجل وذكر الزمن الذي حصل فيه فإنه لا بأس بذلك. وأما إذا لم يضف إلى الله عز وجل وإنما قيل مطرنا بنجم كذا أو في نجم كذا فهذا لا يعتبر يعني كفرا مخرجا من الملة ولا يعتبر شركا، ولكن فيه كفر للنعمة وعدم إضافة الفضل إلى صاحب الفضل سبحانه وتعالى. ولا وفرق بين التعبيرين، التعبير الذي يضيف فيه الأمر يضاف فيه الأمر إلى الكواكب وأنها هي التي تتصرف وهي التي يعني يحصل منها الفعل فهذا شرك في الربوبية، وأما إضافته للزمن وأنه حصل في الزمن الفلاني فهذا ليس كفرا مخرجا من الملة، وإنما فيه عدم تعبير يعني استعمال التعبير الحسن وعدم الاتيان بما هو الأفضل وبما ينبغي. وإذا قال مطرنا بفضل الله في الوقت الفلاني فإنه لا بأس بذلك، المهم أن الفضل يضاف إلى الله عز وجل، وإضافة الأمور إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يعني يدل عليه هذا الحديث وهذا هو معناه. حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. وهذا الحديث يتعلق بالحديبية فأورده هنا من أجل فيه من أجل ذكر عمرة الحديبية وهي العمرة التي حصلت في الغزوة والتي صد فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البيت فحل في مكانه ورجع فاعتبرت عمرة وإن لم يصل البيت لأنه صرف وصد وتحلل منها ونحر هديه وانصرف بناء على الصلح الذي اتفق عليه مع كفار قريش على أن يأتي معتمرا من العام المقبل وأن يرجع عامه هذا فاعتبرت تلك عمرة من عمره الأربع التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن اعتمر أربع عمر كلها في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجته، والعمرة التي كانت مع حجته أيضا هي في ذي القعدة إلا أنها استثنيت لأن العمر الثلاث السابقة كلها في ذي القعدة بداية ونهاية، وأما العمرة التي مع حجته فإنها ليست كلها في ذي القعدة بل الدخول فيها في ذي القعدة ولكن إتمامها إنما حصل في ذي الحجة. العمر الثلاث السابقة كانت كلها في ذي القعدة بداية ونهاية، وأما العمرة التي مع حجته فهي بدايتها في ذي القعدة لأن الإحرام حصل في ذي القعدة، وأما إكمالها وإنهاؤها فإنما حصل في شهر ذي الحجة، فهي لا تخرج عن أن تكون عمرة في ذي القعدة من ناحية أن البداية حصلت يعني في ذي القعدة، ولكن الإتمام والتكميل إنما حصل في ذي الحجة. وقوله إلى العمرة التي كانت في حجته يعني معناها أنها ليست متمحضة أنها في ذي القعدة كالعمر الثلاث، وإنما كان الدخول فيها في ذي القعدة وإنهاؤها وإكمالها في ذي الحجة لأنها كانت مقرونة مع حجته عليه الصلاة والسلام. فإيراد الحديث هنا من أجل عمرة الحديبية وأنها إحدى العمر الأربع، وهي أول العمر الأربع التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد ما هاجر، فإنه لم يعتمر إلا هذه العمر الأربع التي هي عمرة الحديبية في السنة السادسة، ثم عمرة القضاء في السنة السابعة، ثم عمرة الجعرانة في السنة الثامنة بعد فتح مكة وبعد الذهاب إلى الطائف وبعد يعني قسمة غنائم حنين، ثم بعد ذلك العمرة الأخيرة التي هي عمرته مع حجته التي قرنها مع حجته عليه الصلاة والسلام. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. وهذا الحديث قطعة من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث الذي سبق أن مر بالحج في كتاب الحج، لكنه أورده هنا لأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وأنهم يعني أكثر أصحاب أحرموا، وأن فيهم من لم يحرم، ومنهم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومنهم أبو قتادة فإنه لم يحرم ممن أحرم يعني مع من أحرم. وهذا يدل على أن الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لم يكونوا كلهم محرمين، وإنما أحرم أكثرهم وبعضهم لم يحرم، ومنهم أبو قتادة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 مئة، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أفطرتنا ما شئنا نحن وركابنا. حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين أبو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر، فنزلوا على بئر فنزحوها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى البئر وقعد على شفيرها، ثم قال ائتوني بدلو من مائها، فأوفي به فبصق فدعا ثم قال دعوها ساعة فأروا أنفسهم وركابهم حتى ارتحلوا. وهذان الحديثان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعلقان بالحديبية، وأنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وأنها كانت بئرا معنا من الحديبية يعني كانت يعني فيها بئر تسمى الحديبية، فسميت الأرض باسم تلك البئر، فنزحوا ما فيها من الماء ولم يبق فيها قطرة واحتاجوا إلى الماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء وقف على شفيرها و يعني تمضمض وبصق فنبعت وخرج يعني غاضت بالماء الغزير حتى شربوا واستقوا وسقوا ركابهم الدواب والإبل، وكان عددهم 1400، كان عددهم 1400، فإن الله عز وجل بارك بهذا الماء، بارك بهذا البئر، بهذه البئر، وأخرج منها الماء الذي كفى هؤلاء العدد الكثير والعدد الوفير من الناس. وقد تواترت الأحاديث وكثرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها تكثير الماء وتكثير الطعام بحضرته وبدعائه عليه الصلاة والسلام، فإن الأحاديث كثيرة في ذلك، وهذا الذي في الحديبية من هذه الأحاديث الكثيرة التي تواترت وكثرت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التي فيها تكثير الطعام بحضرته وبين يديه، وكذلك أيضا تكثير الماء ونبعهم بين أصابعه جاء في ذلك أحاديث كثيرة. والذي حصل في هذه الغزوة هو من أحاديث تلك الأحاديث الكثيرة الثابتة. عبر وقاله حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل على الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم؟ قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوته. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وهذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وارضاه ايضا يتعلق بالحديبية وما حصل فيها، وان النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده ركوة وهو اناء من ماء فيه ماء فتوضا منه رسول الله عليه الصلاه والسلام فاقبل الناس نحوه فقال ما لكم؟ قال ليس عندنا ما نتوضا به. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة وفي الماء الذي بقي فيها فجعل الماء ينبع بين اصابعه كالعيون، فتوضأوا وشربوا. فقيل له كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1,500 لمن أن كفى هذا العدد الكبير من الناس، ولو كانوا 100,000 لكفاهم لكثرته ولغزارته. وهذا الحديث حديث جابر يعني يدل على أن تكثير الماء إنما كان به في هذه الركوة، وأما حديث براء بن عازب التي تقدمت فإنما كانت البئر، ولا تنافي بين هذا وذاك لأن كل منهما قد حصل. فيكون حديث جابر رضي الله عنه هذا أنه عندما حان في الصلاة ما عندهم شيء يتوضؤون به، فحصل وضع يده صلى الله عليه وسلم في تلك الركوة ففاضت بالماء كالعيون حتى توضؤوا وشربوا جميعا. وأما ما حصل في البئر فإن هذا في المدة التي بقوا فيها بالحديبية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبمض فيها وصب يعني في البئر ففاضت وكفتهم وسقتهم وسقت ركابهم، فلا تنافي بين هذا وذاك. يكون حديث جابر يدل على غير ما دل عليه حديث البراء بن عازب، وحديث البراء بن عازب يدل على غير ما دل عليه حديث جابر، ولا تنافي بينهما. ويكون حديث جابر عندما حانت الصلاة ولم يجدوا ماء جاءوا الناس يريدون الوضوء ووضع يده في الركوة ففاضت بالماء حتى توضأوا جميعا وشربوا جميعا. وأما حديث البراء هو يدل على أمر آخر، وهو أن البئر لما خلص ما فيها جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكوا إليه ذلك فتمضمض وصب في البئر ففاضت بالماء حتى يعني صدروا يعني وحتى سقوا أنفسهم وسقوا ركابهم. حدثنا صلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن جرير عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن محمد. وأما ما جاء في حديث جابر من أنهم كانوا 1,500، حديث البراء كانوا 1,400، فيجمع بينها بأن العدد يزيد على 1,400، وأن من قال يعني 1,400 حذف الكسر، ومن قال 1,500 جبر الكسر يكون التوفيق بين الروايتين فيما يتعلق بال 1,400 و 1,500 يعني بهذا الاعتبار. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن جرير عن سعيد عن قتادة قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول كانوا 14,000. فقال لي سعيد حدثني جابر كانوا 15,000 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. تابعه أبو داود قال حدثنا قرة عن قتادة تابعه محمد بن بشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة. ويعني هذا الحديث يتعلق بعدد أهل الحديبية وأنهم كانوا 1400، جاء في بعض الروايات أنهم 1500، ويكون التوفيق بينها كما مر على اعتبار أن العدد يزيد على 1400، وأن من قال 1400 حدث الكسر، ومن قال 1500 فإنه جبر الكسر. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. فقلنا: 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. تابعه الأعمش: سمع سالما سمع جابر 1400. فقال عبيد الله بن معاذ: حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان أصحاب الشجرة 1300، وكانت أسلم ثمن المهاجرين. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة. والحديث الأول حديث مفاهدة قال عمرو جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، حديث جابر رضي الله عنه يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. وكانوا ألفا وأربعمائة. يعني هذا فيه بيان يعني عددهم وأنهم كانوا 1400، وفيه بيان فضلهم وأنهم خير أهل الأرض. حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقهم: أنتم خير أهل الأرض. فهذا يدل على فضل هؤلاء الذين حضروا هذه الغزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويدل على فضلهم. هو أيضا دال على أن الخضر أنه قد مات وأنه ليس بموجود، لأنه لو كان موجودا مع أنه نبي لا يكون من دون لا يكون أولياء الله عز وجل أفضل من الأنبياء، لأن الأنبياء أفضل من الأولياء. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا: أنتم خير أهل الأرض، يدل على أن الخضر ليس موجود، لأنه لو كان موجودا كيف يكون هؤلاء خير أهل الأرض وفيهم وعلى ظهر الأرض من هو نبي من الأنبياء، فيكونون يترتب على هذا أن يكونوا أفضل منه. هذا يدلنا على أنه غير موجود، كما يقوله من يقوله لأن الفضل عن أنه حي وأنه لا يزال موجودا، لأنه لو كان موجودا لجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يترتب عليه أن يكون الأولياء أفضل من الأنبياء، ومعلوم أن الأنبياء أفضل من سواهم، وخير البشر هم الأنبياء، هم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ومن سواهم فهو دونهم، ولا يمكن أن يساويهم أحد من البشر وأن يماثلهم أحد من البشر، فهم خيرة البشر وهم أفضل البشر. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم خير أهل الأرض، دلنا على أنه ليس هناك أحد على وجه الأرض خيرا منهم. وأنهم هم خير أهل الأرض، فهو دال على موت الخضر وعلى عدم وجوده، وأن القول الصحيح أنه قد مات وأنه ليس بمعمر، ولو كان موجودا وحيا لتشرف بالمجيء إلى خير الرسل وإلى أفضل الرسل والجهاد معه في سبيل الله عز وجل. ثم أيضا جاء يعني بعض الآيات والحديث الأخرى الدالة على عدم وجوده، تقول: هما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفإن مت فهم خالدون. فهذا يدل على أنه قد مات. وكذلك أيضا ما سبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجدت أن موسى صبر يعني مع الخضر، لأنه لو كان الخضر موجود ما بحاجة إلى رسول يتمنى، وإنما يأتي إليه ويعرف أخباره منه مباشرة. كل هذا يدلنا على أن القول الراجح من أقوال العلماء أنه قد مات وأنه ليس بحي, وأن القول الصحيح هو أنه ليس على وجه الأرض وأنه قد مات بظن من مات. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل. حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين تابعه محمد بن بشار. يعني هذا الحديث يعني يدل على أن عدد الحديبية 1300, وقيل في التوفيق بينه وبين ما تقدم من الحديث على أنهم 1400 أو 1500 على أن هذا على حسب علمه, يعني قال على حسب علمه وأنهم 1300, لكن جاء عن غيره ما يدل على الزيادة, جاء عن غيره ما يدل على الزيادة, والزيادة معتبرة وما دام أنها ثابتة فالعبرة بها, والزيادة من الثقة مقبولة. وإذا فما جاء في هذا الحديث أنه 1300 مبني على أنه على ما علمه, فما جاء عن غيره من أنه أكثر فهو المقدم وهو المعتبر, هو المقدم عليه وهو معتبر, ويكون ما جاء عنه مبنيا على أنه على حسب علمه وعلى حسب ما بلغ يعني من عدتهم أنهم بهذا المقدار, فلا ينافيه قول من قال بالزيادة وهم أكثر, والروايات في ذلك أكثر فهي مقدمة على ما جاء في 1300, بل هم 1400 أو يزيدون على ذلك. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الإسلامي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. والحديث الذي مر يقول فيه ابن أبي أوفى وكانت أسلم ثم المهاجرين, معناه أن العدد الذي حصل في الحديبية أن أسلم يعني حصل منهم ما يعادل ويساوي ثمن المهاجرين, يعني 1/8 يعني المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة أو هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة, يعني هاجروا ليس من الأنصار وإنما هم المهاجرين, حضر الحديبية من أسلم ثمن المهاجرين, وهذا يدل على كثرة الذين حضروا من أسلم, يعني هذا يدل على كثرتهم لأن الثمن إنما هو لهم السبعة الأثمان لبقية المهاجرين, السبعة الأثمان الباقية إنما هي لبقية المهاجرين, فهو دال على كثرتهم, وأن كثيرا منهم ممن حصل له هذا الفضل والنبل وهو الذي جاء في الحديث الصحيح دل على فضل أهل الحديبية. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس أنه سمع مرداسا الأسلمي يقول وكان من أصحاب الشجرة يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا. وهذا الحديث يعني جاء من أجل كون مرداس من أصحاب الشجرة من أصحاب الحديبية, هذا هو المقصود من إيراد الحديث هنا, وهنا يعني جاء على أنه من كلامه وأنه موقوف عليه, وجاء في موضع آخر رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, ثم كما هو معلوم مثل هذا لا يقال الرأي وإنما هذا من الأمور المغيبة التي تعرف عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو هنا جاء يعني الكلام مضافا إليه وأنه موقوف عليه، ولكنه جاء في موضع آخر مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من ذلك هو يعني من إيراد الحديث هنا كون برداس من أصحاب الشجرة يعني من أبي عشر الله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان عن مروان والمسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعر وأحرم منها. لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقليد، فلا أدري يعني موضع الإشعار والتقليد أو الحديث كله. وهذا الحديث أيضا يتعلق بالحديبية وأنهم خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانوا بضع عشرة مئة، والبضع يعني هو عدد من يعني من الثلاثة إلى التسعة أو إلى العشرة، ومعنى هذا أن الأربعة يعني أربع عشرة مئة أو خمسة عشرة مئة يعني هي داخلة تحت هذا اللفظ، لأنه يشمل هو غيره، فيكون هذا اللفظ يعني مبهم. وقد جاءت الأحاديث وفسرت بأنهم كانوا 1400 أو 1500، فيكون هذا اللفظ المبهم يعني قد جاء في الأحاديث ما يدل على تحديده وعلى تقديره، وأنه 1400 أو 1500 كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عن الصحابة رضي الله عنهم والله. ثم ذكر أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من ذي الحليفة وأنه قلد الهدي وأشعره يعني وضع قلائد يعني في أعناق الإبل يدل على أنه هدي، وكذلك أشعره بمعنى أنه يعني شق يعني بالسنام وخرج الدم، هذا هو الإشعار يعني يكون علامة على أنه هدي ثم علي بن المديني شيخ البخاري يعني يذكر أنه سمع يعني لا يحصي كم سمع من سفيان، ولكنه يعني لا يدري هل يعني ذكر الإشعار والتقليد من في ذي الحليفة.